بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخ يقول: استعمال سواك يكون من الأراك أم يدخل فيه أيضا المعجون؟ جزاكم الله خيرا. هو شامل، فالقصد تطيب الفم وإزالة الروائح وبقايا الطعام التي تعلق فتسبب الرائحة المنتنة بين الأسنان، فهذا هو القصد. وأيضا أخ يقول: استعمال السواك في درس الشيخ هل ينافي الأدب؟ إذا استخدم السواك قبل أن يبدأ الشيخ في الدرس وحال صعوده على الكرسي وقبل ذلك لا بأس، أما أن ينشغل بهذا الأمر وقت الأسئلة والإجابة عليها والفتاوى فهذا يفوت الخير، وقد يكون فيه نوع عدم أدب مع المدرس والمعلم، وهذا عام في درس شيخنا يحيى وفي أي درس تدرسه. وإنما مع كثرة الناس قد لا يعرف الإنسان بهذا، وأما إن كان في درس خاص فأنت انظر كيف تحب أن يقابلك الطالب، فإذا كنت تدرس وتشرح والطالب مشغول بالسواك واستعماله أليس هذا ينافي الأدب معك؟ كذلك في الدروس العامة والخاصة. خلاصة حفظكم الله أن استعمال سواك كل وقت أمر محمود، لكن لا يشغلك عن المهمات، لا يشغلك عن المهمات، ومن المهمات الدروس، أذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن، وإنما يستخدم الإنسان السواك قبل ذلك. قال: قلت بالأمس أنك ستذكر أحاديث السواك، الاكتفاء والإشارة بما تقدم هو المناسب، وقد رأيت رسالة فيما يتعلق بالسواك وجمع الأحاديث في ذلك لأحد إخواننا ونسيت منه. لازلنا في باب المسح على الخفين وما يتعلق بالمسائل. قال عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في الحديث 23، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وإلا عنهما. هل أبوه صحابي؟ نعم أبوه صحابي. وما هي قصته؟ له قصة أبوه. أحسن، قتل خطأ في أي معركة؟ في أحد. من الذي قتله؟ المسلمون، الصحابة قتلوه خطأ. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا، أي مختصر يعني اختصره المؤلف، ولفظه في البخاري: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. وأما قوله ومسح على خفيه فهذه ليست في البخاري وإنما هي في مسلم، انفرد بها مسلم، فليس الحديث متفق عليه، وإنما هذه اللفظة ومسح على خفيه في مسلم. حذيفة ابن اليمان صحابي ابن صحابي، اختلف في اسم أبيه، فقيل هذا لقبه اليمان، كان حليفا لليمانيين فلقب باليمان، وقيل بأن اسمه حسيل، وقيل حسل ابن جابر، وهو أصله من اليمن. وكان حذيفة رضي الله عنه أمين سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من أخبر الصحابة في أحاديث الفتن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه، وربما سمى بعض المنافقين، وكان مؤتمنا على سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا فقد كان الناس يحرصون على مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العلم، ويحرصون على التفقه في الدين، وهو أيضا من هؤلاء، إلا أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه، عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه يقع في الشر. فحذيفة كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما هو كائن وسيكون، وهكذا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق من فتن وما يكون بين يديه الساعة، وكان من أعلم الناس بحديث الفتن، ولهذا فأكثرها رويت عنه. وحذيفة رضي الله عنه كان من النجباء، توفي سنة 36 للهجرة، وكانت وفاته في الكوفة. توفي بعد موت عثمان بأربعين يوم، بعد مقتل عثمان بأربعين يوما، يعني في أول خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في الأيام الأولى من خلافة علي بن أبي طالب. وقد كان بطلا وشجاعا في المعارك، وقد شهد أحدا وما بعدها، وكان عمر يستعمله على بعض النواحي، فاستعمله على المدائن. أين تقع المدائن؟ في العراق، وهو من فتح دينور. أين تقع دينور؟ دينور تقع في ناحية من نواحي إيران، وهي الآن تسمى كردستان. دينور سمى الآن كردستان. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه روى له أصحاب الكتب الستة، أخرج حديثة أصحاب الكتب الستة. نكمل ما تبقى من مسائل الباب. مسألة: ما هي مدة المسح على الخفين؟ الجواب: جاء في حديث صفوان بن عسال الذي رواه الترمذي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وقد جاء أيضا عن علي بن أبي طالب في صحيح مسلم قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وقد جاء نحوه أيضا عن أبي بكر، جاء عن غيرهم. مسألة: متى يبدأ التوقيت في المسح على الخفين؟ من يجيب؟ هل في المسألة خلاف؟ نعم يا أبا أحمد، أحسنت. المسألة فيها خلاف. القول الذي من أول الحدث قول عمر، قال به بعض كأنه ابن حزم، والجمهور يرون من أول مسحة، أول ما تمسح للوضوء الثاني يبتدأ التوقيت. الدليل على قول الجمهور أن التوقيت يبتدأ من أول مسح وليس من الحدث، ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفة ثم أحدث وضوءا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني والإمام الوادعي. الشاهد قوله في الحديث: ثم أحدث وضوءا أن يمسح ولبس خفة ثم أحدث وضوءا، يعني توضأ ومسح، أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. الاستدلال واضح، فهمتم الحديث؟ هذا يدل على أن المسح يكون عند أول مسحة يتوضأ فيها، عند أول مسحة يتوضأ فيها وليس من الحدث. استدلال الجمهور واضح. مثل هذا الاستدلال أصل، احفظه، لا تكتفي بحفظ متن عمدة الأحكام فقط. مثل هذا أصل تبني عليه فهم المسألة. مسألة: من مسح خفه وهو مقيم ثم طرأ له السفر، فهل يأخذ حكم المسافر ثلاثة أيام ولياليهن أم يأخذ حكم المقيم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. منهم من قال يمسح مسح المقيم، وهذا هو الصواب والأحوط، ومنهم من قال يمسح ويبني على ما سبق ويكون بحكم المسافر. الذي قال بأنه يمسح ويبني على حكم المسافر الحنفية، وهي رواية عن الحنابلة، لكن الصحيح أنه يمسح مسح المقيم. فإذا أراد أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن كونه مسافر يخلع ويعيد الوضوء ويلبسها على طهارة كاملة، وهذا من باب الأحوط، وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. طيب، العكس من هذه المسألة، لو أنه كان في سفر فكم يمسح؟ ثلاثة أيام ولياليهن، صح؟ فإذا بدا له الرجوع إلى الحضر ووصل إلى مكان إقامته وصل بعد يوم يومين من المسح، كم سيكون بقي له؟ قد يكون بقي له يوم، قد يكون بقي له يومان، فعلى ماذا يبني؟ يواصل في الثلاث الأيام أم أنه يأخذ حكم المقيم؟ يا عبد الملك، حكم المقيم، وأن قال يواصل أخونا الحبشي، يواصل، هؤلاء الإخوة اختلفوا، وأنت قال حكم المقيم، إلى كم اختلفوا في هذه المسألة؟ قال إلى قولين أخونا أيمن. طيب عبد الله، طيب بالإجماع أنه يمسح مسح المقيم، فلا خلاف في هذه المسألة، ولا يأخذ حكم المسافر بثلاث أيام ولياليهن. مسألة حكم المسح على الخف المخرق، وأن قال أيمن لا يجوز، وهذا قال يمسح، نعم قال يجزئ بدون تفصيل. أحسنت، أحسنت يا عبد الله. يا أبا هريرة، إن كان مخرق شيئا يسيرا لا يضر، وأنت؟ نعم أحسنتم، قد أجبتم، وهذا هو التفصيل. إذا كان مخرقا ولا يزال يطلق عليه مسمى خف فيشرع المسح عليه، أما إن كان أكثره مخرق فلا يشرع المسح عليه، سواء كان ظاهرا عاليا أو كان من أسفله، فما كان يطلق عليه مسمى خف أو مسمى جورب فيمسح عليه. فأنت ترى البعض عنده جورب أو عنده خف كما نراه، فتباع الخفاف إلى الآن لا تزال، وهي معروفة وتتواجد كثيرا في الأماكن الباردة، فبعضها من كثر لبسها قد تتمزق من تحت وتكون باقية للمشي عليها، وأما إذا قد تمزقت وصارت لا يطلق على من لبسها أنه يمشي عليها، فهذه لا تسمى خف. فإن كان أكثرها سليما وبعضها ممزقا أو بعضها من أماكن معينة ممزق فيمسح عليها. فالخلاصة ما أطلق عليه اسم خف ولا يزال صالحا لللبس بهذا القيد جاز المسح عليه. مسألة ما حكم المسح على الجورب؟ قبل ذلك ما الفرق بين الجورب وبين الخف؟ أخذنا هذا، ها، الخف يكون من الجلد، والجورب قد يكون من القطن، قد يكون من القماش، قد يكون من الصوف. ومن الفوارق أيضا أن الخف يصل إلى الكعبين بخلاف الجورب، فإنها قد تطول إلى الركبة أو إلى نصف الساق إلى آخره. أيضا الخف له أن يمشي بها مباشرة، وأما الجورب فيحتاج إلى نعال يلبسها أو إلى خف يدخلها، هذا من الفوارق. أيضا الخف يكون من الجلد وهو غليظ بخلاف الجورب، فإنها تكون خفيفة وربما تمزقت وربما جرحت القدم بالمشي عليها مباشرة بخلاف الخف لأنها قوية وسميكة. فالآن عندنا مسألة ما حكم المسح على الجورب؟ نعم، قال على الصحيح. كيف على الصحيح؟ هل هناك خلاف أن المسح على الخفين جائز ومشروع؟ تقدم معنا أنه بالإجماع في مشروعية وجواز المسح على الخفين، فأخونا أبو البراء يثبت خلافا في الجورب، فمن يوافقه؟ تثبت خلافا، وأنت تقول بهذا يا أبو البراء؟ يعني الخف أجمع على المسح عليها، والجورب متأكد في خلاف؟ من يساعده ويؤكد الخلاف؟ أي من يؤكد الخلاف؟ وأن في خلاف، لا خلاف، هذا يخالفكم. من يوافقه؟ أبو أحمد عادل، في خلاف، ها، قال ما في خلاف، أكثر الإخوة الحبشيين يقولون ما في خلاف، وأن نعم نعم نحن فيما يتعلق بالجورب معروف أنها مما كان من أعلى الكعبين. فنعم المسألة فيها خلاف، اختلفوا في هذه المسألة ما يتعلق بالمسح على الجورب، فبعضهم فرق بين الخف والجورب وقالوا الخف جاء بها الدليل وأما الجورب فلم يأتي بها الدليل. أما الجمهور وأكثر الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم جواز المسح على الجورب، ذكر بعضهم أنه ثابت عن 9 من الصحابة، عن ابن مسعود وعن عائشة وعن حذيفة وعن البراء، المهم أذكر أنهم ذكروا عن 7 أو عن 9 من الصحابة جواز المسح على الجورب. استدل الجمهور بما جاء عن ثوبان قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود والإمام الوادعي في الصحيح المسند. وجه الشاهد من استدلال الجمهور قالوا قوله في الحديث أي في حديث ثوبان والتساخين، قالوا كل ما يحصل به تسخين القدم حال لبسه فهو مما يطلق على الخف أو الجورب، هو شامل للخف والجورب لأنه في لبسهما أو في لبسه تسخن القدم. فالخلاصة قالوا معنى قوله التساخين ما تسخن به القدم وهو شامل للخف وللجورب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على التساخين. قالوا ويطلق في اللغة التساخين على ما تسخن به القدم ويدخل في ذلك الجورب، لا خلاف أنه أن المقصود به الخف، لكن قالوا ويقصد به أيضا الجورب. الذين قالوا لا يمسح على الجورب قالوا المقصود بقوله والتساخين هنا مفسر بالأحاديث، مفسر بالأحاديث أن المقصود بها الخفين، ولكن ذكر الخطابي وغيره أن التساخين في اللغة ما تسخن به القدم وهذا يشمل الجورب ويشمل أيضا الخف، كما أنه يدخل فيه الخف فكذلك هو داخل فيه الجورب. وقد جاء حديث لو اتفقوا على صحته لما وقع الخلاف في جواز المسح على الجورب، لو اتفقوا على صحته لما حصل الخلاف. هذا الحديث رواه أبو داود عن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث أعله الحفاظ، وكما سمعت لو اتفقوا على صحته لما وقع الخلاف، لأنه سيكون أصلا في المسألة، لكن الحديث أعله علي بن المديني وغيره. وأما الإمام الألباني فيحسنه، الإمام الألباني يحسنه أو يصححه، والذين فبعضهم قال هذا خاص فلا يمسح مطلقا إلا على الخف لا يمسح على الجورب، وبعضهم قال يكره مع أنه يجزئ فهو يكره، وقال بهذا مالك والشافعي، والراجح جواز المسح على الجورب قياسا على الخفين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمسح على التساخين وهو شامل للخف وللجورب. مسألة إذا لبس خفا على طهارة ثم أحدث ثم لبس خفا آخر فهل يجزئ المسح؟ فهمتم صورة المسألة؟ لو أنه لبس خف على طهارة كاملة ثم أحدث انتقض الوضوء ثم لبس خفا قبل أن يمسح وقبل أن يتوضأ لبس خفا آخر، فهل له أن يتوضأ ويمسح على الخف الآخر؟ قال أخونا أيمن يجزئ، قال لأن الحكم لا يزال باقيا في المسح على الخفين، وأنت يا عبد الملك يجزئ، أنت مع الكثرة يا عبد الملك، وأنت يا داود. قال الثاني باطل داود، قال عندك خلاف صاحبنا أيوة، قال يجزئ. وأبو هريرة نعم قال نفس الحكم، نعم هذا لا خلاف أن له أن ينزع ويغسل الرجلين ثم يلبس الخف على طهارة ويلبس الخف الآخر والآخر، ولو لبس عشرة وقد لبس على طهارة جاز له المسح. لكن صورة المسألة افهموها، لبس خفه على طهارة كاملة ثم أحدث، فقبل أن يتوضأ ويمسح لبس خفا آخر، فهل له أن يمسح على هذا الخف ويبني على ما مضى؟ الآن الجميع أو جمهور من في الحلقة قالوا يجزئ، والجواب على هذه المسألة لا يجزئ بلا خلاف. نقله ابن قدامة في المغني الأول 363. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك. وزاد القهر او المال.